وباقي ما انا مش برجع. انا في الداتانيا بسيتي مسمى نجمة ولانا ولسه الما ده باسم ربنا يا حكودي فارس وكابس على انفاسكو. بعمل حاجات عكس توقعكو هلا منفرد جامبو سكينة انا ابن لسينة قفلت مدينة لبن الوحش بطول قفلت اسمع في سرينة اجري يا بلدينة انا اجري اكدب لي اخينا مشروع النسر انا مش رجل بتي جاية تقول لي يا روسو الاكس شطة بكل فلوسو وطلع بوسة وانا حلفة ما بوسو غير لما يدفع علي جريت شقيت يا اصلي ما اتكرر وبعد شهر متأخرة ما تاخد نبتة عندك سكرة وخد حسابك في السرة خلصت كلام هقفل وهنام بطلت حرام مش لو ارجع تاني اتمرقى باي باي سلامات خلينا اخوات ما تجيش في بيات بربط رباط الكوتشي ونازل افخم طقمية مع ساعتي القابل اخويا قال شكلك هتقابل رشيلي برفم مستورد قدام عمري انا شايف لما صباح الفل يا عم محمد ما تقولي على ايه دايرة شغل خدتها انا دغري فينك يا حبيبتي ولقيت اخصامي وكبست ترست عليه دورك وتقولي ويلكم يا خصومي اتقطعوا مني ما انا كعب انا قالي عليه شافتني كوكي صرخت يا عينيا ردت وقلت همدي يا وليا عارفه قديمه والليله من هي خلصه خدتها وخرجنا تبنت القمر ده بعد الاكشن كان لازم يتغير مودها فرجع لي ابو باتو الدلع هزي روح يفكك دي حكايه وراحت لحالها.